بلاد لبلاد يا ريت الريح جنحة والغيمة جواز من بلاد لبلاد يا ريت الريح جنحة والغيمة جواز متمنى أجيكي في أي معا إلا بيتي وانتي كسيتي وزدت بعها عني بطول الليل وسهادي طول ولما نوم بحلم بوصول لحضنك تاني أدفيب يا غالي لحضنك تاني أدفيب يا غالي وكلام عسول وانطلع الليل إن شاء الله يطول يطول يا شو خلاص كفاية مليكة ليه نهاية أيامنا لسه جاية ونعيد من تاني لينا كل الفاتنا شوك خلاص كفاية مليكة ليه نهاية أيامنا لسه جاية ونعيد من تاني لينا كل الفاتنا لبنفوت برا البلد ونقعد فيها للأبد لبنفوت برا البلد ونقعد فيها للأبد لبنسوق عبدو زيارة لبنجيب صفي سفارة بلد بنزيد عمارة البلد بنزيد خدارة لبنفوت برا البلد ونقعد فيها للأبد لبنفوت برا البلد ونقعد فيها للأبد لبنسوق عبدو زيارة لبنجيب صفي سفارة بلد بنزيد عمارة البلد بنزيد خدارة بكرة بتجيب الحرب في الشرق وفي الغرب بكرة بتجيب الحرب في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب يا ما تتوحد قلوب لبناك تنكريب بكرة بتجيب الحرب في الشرق وفي الغرب بكرة بتجيب الحرب في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب يا ما تتوحد قلوب لبناك تنكريب